الاتحاد حيفيدنا. يعني نتفق مع جيراننا احسن ما نمد للاعداء ايدنا. لكن انت شايف انهم الا القليل مع القليل كتره. انا شخصيا مقتنع بالفكره. نفذها النهارده قبل بكره. طيب وايه اللي يضمن لك انهم يتفقوا معانا؟ المصلحه الواحده اللي جمعانا هي دي الحقيقه وهي دي الطريقه. ونفذها ازاي؟ اقول لك يا مولاي. ايه خطتك وايه رسمك؟ تديني مكتوب باسمك عليه ختمك وسافر بالنيابه عنك وتعمل معاهم معاهده ونبقى يد واحده وناكد الموده والعقده ربنا يحلها ونرجع ارض ميسين لاهلها. خلاص يا اسلم انا فوتك. قوم جهز نفسك. أنا في الحال حأمر لك بالحملة والرجال. لا يا مولاي أنا مش هاخد حد معايا. إيه؟ الحملة تكشف سرنا ويمكن حد يكيد لنا. تسافر لوحدك؟ أنا بعد ما أخرج من عندك هاخد 5 فرسان بس ونقوم الفجر من غير ما حد يحس. بس 5 ونخرج خلسة. ومدام قصدين الخير ربنا يعمل اللي فيه الخير. وهو كذلك. بعد ساعة تلاقي المكاتيب جاهزة. ربنا يزيدك معزة. في حاجة تانية؟ أيوة. إيه هي؟ تخلي الموضوع ده سر بينا محدش يعرفه غيرنا. انت بتشك في ضمضم؟ ايه مين يعلم. وهو كذلك يا اسلم. انا مش هجيب سيره لضمضم. ايه ده؟ واحدة غلبانة عاوزة تقابل مولانا. امنعوها. دخلوها. ايوة يدخلوها. يمكن صحيح مظلومة ولا محرومة؟ مظلومة مظلومة. اللي ظلمك مين؟ نهبونا سرقونا. اللي هم مين؟ الاشلانين. بني اشلان؟ نهبونا خربوا بيوتنا. سرقوا المواشي بتاعتنا وقتلوا رجالتنا. المواشي تتعوض والرجالة ربنا يعوض. فين وزير الميسرة؟ مولاي انت سمعت اللي جرى؟ امرك يا مولاي. تعوضوهم عن مواشيهم. امرك يا مولاي. ويروح مندوب يواسيهم. ربنا يخليك وينصرك على مين يا عدي. مولاي الوزير ضمضم تقدم. مولاي. حد شافك وانت جاي؟ هي دي تفوتني؟ ده انا عبدك مرجان وانت عارفني. انا اللي اسمع مني. اسمع انت يا مولاي دي الحكاية خطيرة للغاية. انا عرفت كل حاجة. اسلم الوزير. اسلم بيلعب دور خطير. لو قدر يتممه محدش هيعرف يكلمه. ويبقى هو الكل في الكل وتبقى عيشتنا نكد وذل. واللي ازعجني ان الملك بيخبي عني. يعني بيقدمه ويأخرني. اسره. انا عاوزك تكفيني امره. انا رهن اشارتك. فين رجالتك؟ تحت امرك. موجودين ومستعدين. اسلم خد معاه 5 تاخد انت 20 من الفرسان الملسمين. فاهم يعني ايه ملسمين؟ يعني مش باينين. وتقفوا لهم في الطريق تستنوهم. اول ما تشوفوهم تطلعوا عليهم تقتلوهم. المهم ما حدش يرجع منهم ولا حد يعرف ايه اللي جرى لهم. انت عارف خدامك. ما تطولش في كلامك. طيب ايه؟ انا عارف انت عاوز تقول ايه ومحضر لك اللي بالك فيه. خد يا مرجان. ايه ده؟ صرة؟ دي مش كل الأجرة. دول 1000 دينار معدودين للفرسان 20 كل واحد تدي له 50. أما أنت يا مرجان نصيبك من عان. ده أنا راهني الإشارة. احنا بقالنا 3 أيام واقفين. ادي احنا واقفين، انت خاسس عليك ايه؟ بس نقتل الوزير ليه؟ ما كل واحد منكم قبض 50 دينار يا اخي، حار ونار. انا بس عاوز افهم. مش ضروري تفهم. خلاص اللي تشوفه. اللي ياكل عيش المجوسي يضرب بسيفه. الله الله، ايه؟ شوف يا مرجان، ده غبار سد المكان، وتحته 5 فرسان. يبقوا هم، استعدهم، انا مش عايز حد يفلت منهم، لازم نموتهم. دول جايين علينا. ارجع، خليك مستخبي ورا الصخور، الوقت نخلي دمهم بحور. اهجموا عليهم، طوعوهم. الله، احنا وقعنا في كمين. انتوا مين؟ سلم نفسك يا اسلم. ايها الفارس الملثم، عرفت اسمي منين؟ انت مين؟ انا الموت اللي ما يفوتنيش فوت. طب دافع عن نفسك يا جبان. اهجموا عليهم يا فرسان. يلا يا رجال، اذا كنا هنموت نموت ابطال. وحصروهم بين الصخور والجبال، وأخذوهم بالسيوف ونضحوهم بالنبال، ودافع أسلم ومن معه من الرجال دفاع الأبطال. ولكن الكثرة تغلب الشجاعة، فإن هي إلا ساعة أو بعض ساعة حتى ظهرت الكثرة وأنفذ القدر أمره، فانجلت الموقعة وقتلوا أسلم ومن معه، وتركوهم فوق الرمال والصخور طعاما للغربان والصقور، وتمت المؤامرة ونجحت المغامرة، ورجع العبد مرجان فأخبر ضمضم بما كان، فأجزل عطاءه وأحسن جزاءه على هذه الإساءة. حدث أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.